عبد الحميد واليهود. عندما مات البارون هيرش كان يأمل في إقامة وطن ليهود روسيا في الأرجنتين، وعندما تدخل تيودور هيرتزل في المسألة اليهودية أصبح الأمر لا يتعلق بيهود روسيا فقط بل بكل اليهود، ولم يصبح الوطن الذي يطلبونه الأرجنتين بل أصبح في فلسطين، وكانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية. يقول تحسين باشا رئيس أمناء القصر السلطاني في عهد عبد الحميد في مذكراته ما يلي: جاءت شخصية كبيرة صهيونية يهودية نمساوية إلى إسطنبول وطلبت إقامة وطن يهودي في سنجق القدس، وقالت هذه الشخصية إنها تتحدث في هذا باسم الصهاينة وأن روتشيلد المصرفي المشهور وراء هذا الأمر. وكان أساس مطلب هذا اليهودي إقامة قرى يهودية في فلسطين في مكان تحدده الحكومة العثمانية، ولا مانع من وجود منازل إسلامية في هذه القرى إذا رغبت الحكومة في هذا. وسيتبع اليهود القادمون من الخارج قوانين ونظم الدولة العليا العثمانية، وسيتم مقابل هذا تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة في مسألة الديون العمومية، وسيتم تقديم الضمان الكافي بهذا كتابة. ولأن هذا اليهودي كان له وزنه واعتباره، ولأن هذه المسألة تتعلق بالديون العمومية بحسابات حادة، عرضنا الموضوع على الذات الشاهانية السلطان، وأذن السلطان بمقابلته. رأى السلطان مجموعة موانع في هذا، ففلسطين بمقاماتها المباركة تشكل أرضا للمطامع والطموحات السياسية، وعاد الصهيوني النمساوي هذا إلى بلاده صفر اليدين. بأمر من السلطان عبد الحميد بعد هذه المقابلة تم إرساله إلى سفراء الدولة العثمانية في كل من واشنطن وبرلين وفيينا ولندن وباريس. قام هؤلاء السفراء بتعقب الحركة الصهيونية وإرسال تقاريرهم أولا بأول إلى السلطان، كما قاموا بناء على هذا الأمر بمقابلة زعماء اليهود في البلدان التي يعملون بها، وقاموا أيضا بموجب نفس الأمر بإرسال مخبرين عثمانيين متفكرين إلى الاجتماعات الصهيونية في أوروبا، وإرسال قصاصات الصحف والمجلات الأوروبية المتعلقة بنشاط اليهود في أوروبا. وبذلك خطط عبد الحميد بنفسه الخطوط الأساسية للسياسة العثمانية تجاه اليهود وفهم تفكيرهم تجاه القضية الفلسطينية. وفي 28 من يونيو 1890 ميلادي وفي 7 من يوليو من نفس العام أصدر السلطان عبد الحميد إرادتين سلطانيتين بعدم قبول الصهاينة في الممالك الشهانية أي الأراضي العثمانية وإعادتهم إلى الأماكن التي جاءوا منها. وأبلغ عبد الحميد أوامره إلى نظارة الشؤون العقارية بعدم بيع أراض للمهاجرين إلى فلسطين. يقول محرم فوزي طغاي في مقالة له في 2 من مايو عام 1947 ميلادي نشرها في مجلة بيوك تو التركية بعنوان فلسطين والمسألة اليهودية ما يلي: إن تصرف عبد الحميد تجاه الحركة اليهودية بهذا الشكل المعادي كان معناه أنه يتسبب في هدم تاجه وهدم عرشه، ليس هذا فقط بل وبالتالي في هدم الدولة العثمانية كلها. ويقول العقيد التركي حسام الدين آرتورك في كتابه خفايا عهدين نشر في إسطنبول عام 1957 ميلادي ما يلي: قدم كل من تيودور هيرتزل والحاخام الأكبر طلبا شخصيا إلى السلطان عبد الحميد يطلبان فيه إقامة وطن إسرائيلي مستقل في سنجق القدس، فما كان من عبد الحميد إلا أن طردهما. ويعقب نظام الدين تبادن لأوغلو بالتعليق على هذه المسألة قائلا: إن تصرف السلطان عبد الحميد تجاه هيرتزل بهذا الشكل كان كما فطن السلطان لذلك من شأنه أن يعمل هيرتزل واليهود على تدعيم أعداء السلطان. وأعداء السلطان يمثلون في الآتي: 1- تأييد الأرمن وتدعيم حركتهم ضد السلطان عبد الحميد. 2- تأييد الحركة القومية في البلقان لانفصال هذه المنطقة عن الدولة. 3- تأييد الحركة القومية الكردية التي ظهرت عام 1880 ميلادي وبدأت بمحاولة اتحاد 30 عشيرة كردية متنافرة. 4- تأييد كل حركة استقلال عن الدولة العثمانية. 5- تدعيم قوى حركة الاتحاد والترقي ودفعها إلى قلب الأوضاع السياسية في الدولة. السلطان عبد الحميد والاتحاد والترقي: الاتحاد والترقي هو أول حزب سياسي في الدولة العثمانية، كان ظهوره عام 1890 وكان سريا مكونا من خلايا طلبة الحربية والطبية العسكرية، وكان تأسيسه يهدف إلى معارضة حكم عبد الحميد والتخلص منه. في عام 1897 ميلادي تم اكتشاف هذا الجهاز، فنفي العديد من أعضائه وفر بعضهم إلى باريس، وأرسل السلطان عبد الحميد مدير الأمن العام الفريق أول أحمد جلال الدين باشا إلى باريس لاستمالة أعضاء المعارضة من الاتحاديين، فنجح في استمالة أكثرهم ومنحهم عبد الحميد مناصب كبيرة في الدولة، إلا أن المعارضين وعلى رأسهم أحمد رضا بك ظلوا على معارضتهم. وفي المدة ما بين الرابع إلى التاسع من فبراير 1902 عقد في باريس مؤتمر للأحرار العثمانيين، حضرته كل العناصر المعارضة لحكم عبد الحميد وعلى رأسهم الاتحاد والترقي. وكان من ضمن قرارات هذا المؤتمر تقسيم الدولة العثمانية إلى حكومات مستقلة استقلالا ذاتيا على أساس عرقي قومي، وظهر المعارضون لهذا ومنهم أحمد رضا بك نفسه، إلا أن الأغلبية كانت لها قوتها في تأييد هذا القرار. طالب المؤتمرون من الدول الأوروبية التدخل لإنهاء حكم السلطان عبد الحميد وإقصائه عن العرش، وفي داخل البلاد العثمانية وبالذات في سلانيك ومناستر افتتح الاتحاد والترقي فروعا له التحق بها الضباط الشبان من رتبتي ملازم ويوسباشي، ثم بدأ دخول الضباط من الرتب الكبيرة، حتى إنه يتردد أن كل ضباط الجيش العثماني الثالث في البلقان عام 1908 ميلادي منضمون إلى الاتحاد والترقي، وكان منهم أركان حرب قول أغاسي مصطفى كمال أفندي أتاتورك فيما بعد، إلا أنه انسحب فيما بعد من الاتحاد والترقي. وفي مذكرة لجمعية الاتحاد والترقي إلى قناصل الدول الأجنبية في الدولة العثمانية، طالبت الجمعية بتدخل دول هؤلاء لإنهاء حكم عبد الحميد، وتحالفت الجمعية مع الثوار البلقانيين ضد السلطان. اعتقد الاتحاديون أنهم بإزالة عبد الحميد يستطيعون تقريب العناصر المختلفة في الدولة، وأن دول أوروبا ستكف عن مضايقتها للدولة العثمانية، وتصور الاتحاديون أن هذه الدول الأوروبية ستتعهد بحماية الدولة العثمانية. انتهى حكم عبد الحميد الفردي غير المشروطي، أي غير الديمقراطي، والذي حدث أنه عقب المشروطية فقدت الدولة العثمانية البوسنة والهرسك، مما أصاب الاتحاديين بالهلع. وفي 23 من يوليو 1908 اضطر عبد الحميد اضطرارا إلى إعلان المشروطية الثانية، وتولت جمعية الاتحاد والترقي الحكم، وأعلنت تمثلها لمبادئ الثورة الفرنسية الحرية والعدالة والمساواة والأخوة. أما في 15 من أكتوبر من نفس العام 1908 فقد استقلت عن الدولة العثمانية كل من بلغاريا وكريت التي أعلنت انضمامها لليونان في 6 من أكتوبر، واستقلت كما ذكرنا البوسنة والهرسك. وفي 13 من أبريل 1909 دبر الجيش العثماني حادثة عرفت باسم حادث 31 من مارت، ثم نسبوها إلى السلطان عبد الحميد وقالوا إنه أراد ثورة العناصر الرجعية ضد جمعية الاتحاد والترقي، واتخذ الجيش هذا ذريعة للتحرك لعزل السلطان عبد الحميد الثاني، وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفدا مكونا من 4 أشخاص لم يكن منهم تركي ولا عربي واحد، وإنما كان على رأس الوفد يهودي والثلاثة الآخرون أرمني وألباني وجورجي. واليهودي هو إيمانويل كاراسو الذي لعب فيما بعد دوره المشؤوم في الاحتلال الإيطالي لليبيا. وتنازل السلطان عبد الحميد عن العرش لأخيه السلطان محمد رشاد في 27 من أبريل 1909 ميلادي، وكان على السلطان عبد الحميد أن يركب هو وأسرته القطار إلى منفاه في سلانيك، وهي مدينة يغلب عليها الطابع اليهودي، وكان مقر منفى السلطان عبد الحميد في هذه المدينة ذات الطابع اليهودي في قصر يمتلكه يهودي يسمى ألاتيني أو علاء الدين، إمعانا في إذلال عبد الحميد. وفي 10 من فبراير 1918 مات السلطان عبد الحميد الثاني ابن السلطان عبد المجيد عن 76 عاما، واشترك في تشييع جنازته كل شعب إسطنبول تقريبا. سيركجي شارع تربدار ديوان يولو إسطنبول، وميدان مولانا جلال الدين الرومي قونيا إسطنبول الدكتور محمد حرب. في 23 من يوليو 1985 ميلادي.